الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الذاريات وهي سورة مكية 60 آية. والذاريات هي الرياح تذرو التراب وغير التراب، وسبب تسميتها بهذا الاسم أنها افتتحت بالقسم بالذاريات، والذاريات ذروا، ولم تقع هذه الكلمة بهذه الصيغة في غير هذا الموضع من القرآن. والذاريات، سورة الذاريات، من النظائر والقرائن العشرين التي كان يقرنها الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته، فكان يقرن سورة الذاريات والطور الاثنان معا في ركعة واحدة. الذاريات والطور يقرأهما في ركعة واحدة. احتوت على آية هي أصل في بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وركزت هذه السورة على قضية الرزاق سبحانه وتعالى، قضية الرزق والرازق، وأن المعطي هو الله سبحانه وتعالى. فاحتوت على آية عمدة في هذا الباب: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولما سمع هذه الآية أحد الأعراب قال: يا سبحان الله، من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ يا ويح الناس. ولما سمعها عمر تتلى رفع صوته حتى ملأ المسجد وقال: أشهد أشهد، لما قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سورة الذاريات محورها الأساسي الذي تدور حوله أن القيام حق، ومن يرزقكم سيعيدكم فاعبدوه. القيامة حق، ومن يرزقكم سيعيدكم فاعبدوه. سنقسم هذه السورة لثلاثة أقسام. أولا، القسم بمصادر الرزق، أن القيامة حق، من الآية الأولى إلى الآية 23. ثم بان لقصص هلاك العتاة المكذبين، ثم نصائح وتوجيهات للرسول صلى الله عليه وسلم وحملة الرسالة. نبدأ القسم الأول، القيامة حق، وهذه سينقسم الكلام فيها على ثلاث أقسام: القسم على صدق وقوع القيامة، وأقسام الناس يوم القيامة، والأدلة الكونية على أن الساعة حق. الصورة شبيهة في تقسيمها جدا بصورة التي أخذناها منذ قليل، سورة قاف. قال الله تعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والذاريات، يقسم الله بالرياح تذرو وتثير وتنشر التراب وغيره ذروا. فالحاملات، فالسحب تحمل الماء وقرا ثقلا غزيرا. فالجاريات، فالسفن تجري على وجه الماء يسرا بسهولة ويسر. فالمقسمات أمرا، فالملائكة تقسم ما أمرها الله بتقسيمه كالأرزاق والأمطار وغيرها بين البلاد والعباد. إنما توعدون به من البعث وغيره لصادق حق لا مرية فيه. وإن الدين، الجزاء بعد الحساب، لواقع يوم القيامة. ثم جاء الأمر الثاني أو المحور الثاني لهذا القسم، اللي هو قسم القيامة حق، في أقسام الناس يوم القيامة. قال تعالى: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. والسماء ذات الحبك، السماء صاحبة الطرق، كحبك الماء إذا ضربته الريح وكالطريق في الرمل، فالحبك طرق، السماء فيها طرق زي الطريق في الرمل. أو لو نظرت إلى الماء لما بيأتي الريح يعمل أمواج خفيفة كده على سطحه، تسمى حبكا هذه الطرق. وقيل ذات الحبك على ذات الجمال والحسن، الحسنة الخلق. إنكم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن لا في قول مختلف متناقض متضارب، تارة تقولون في النبي صلى الله عليه وسلم شاعر ساحر كاهن، وتارة تقولون في القرآن شعر سحر كهانة أو كهانة. إنكم لفي قول مختلف يؤفك يصرف عنه، عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. من أفك؟ من صرف عن الهداية في علم الله السابق، لعلم أنه لا يؤمن فلا يوفق للهداية. قتل الخراصون، لعن الكذابون، أصحاب القول المختلف الذي قالوا في القرآن وفي نبيهم ما قالوه من الكذب، الذين هم في غمرة في جهل يغمرهم ساهون، الذين هم في غمرة ساهون، غافلون عن أمر الآخرة لا يبالون بها، يسألون استهزاء أيان يوم الدين متى مجيئه، وجوابهم يكون يوم هم على النار يفتنون يعذبون فيها، ويقال لهم حين التعذيب أو في وقت التعذيب ذوقوا فتنتكم ذوقوا تعذيبكم. هذا التعذيب هو الذي كنتم به تستعجلون، يعني سببه ما استعجلتموه، هذا التعذيب هو العذاب الذي استعجلتموه في الدنيا استهزاء. ثم بعد أن بين مآل هؤلاء الخراصين الكذابين بين مآل المتقين وصفاتهم، فقال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يوم القيامة في جنات بساتين وعيون تجري فيها آخذين ما آتاهم ربهم ما أعطاهم من الثواب والجزاء الكريم، إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا قبل دخولهم الجنة محسنين في الدنيا. وما وجه إحسانهم وسبب دخولهم الجنة حتى نعمل بهذه الأعمال؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي قليلا ما ينامون، ينامون في زمن يسير من الليل ويصلون أكثر الليل، وبالأسحار في أواخر الليل قبيل الفجر هم يستغفرون يطلبون المغفرة من الله لذنوبهم، وفي أموالهم حق واجب ومستحب للسائل والمحروم الذي حرم الرزق لأي سبب كان، فهو لا يسأل أحدا من الناس لتعففه وهم يعطونه ولا ينسونه. هؤلاء هم المتقون وصفاتهم. بعد أن بين أقسام الناس يوم القيامة ذكر الأدلة الكونية على أن الساعة حق من الآية 20 ل 23، فقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. آيات تدل على قدرة الله، وفي الأرض من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها آيات دلالات للموقنين على قدرة الله سبحانه وتعالى وحدانيته، وفي أنفسكم آيات أيضا من مبدأ خلقكم إلى منتهى وما في تركيب خلقكم من العجائب، أفلا تبصرون ذلك فتستدل به على صانعه وقدرته فتعتبروا. وفي السماء رزقكم، المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق، وما توعدون من المآب والثواب والعقاب أيضا مكتوب ذلك في السماء. انظر العلن، انظر العلن دائما، في السماء رزقك وفي السماء الجنة التي وعدت، فورب السماء والأرض إنه ما توعدون به من البعث إنه لحق لا شك فيه مثل ما أنكم تنطقون، وليس عندكم شك في نطقكم، فهذا حقيقة بين أيديكم وكذلك هذا. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نطقك هل يكون على لسان غيرك؟ وكذلك رزقك لا يكون أبدا لغيرك، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا هو القسم الأول من السورة في إثبات البعث وأن القيامة حق وأقسام الناس يوم القيامة والأدلة الكونية على يوم القيامة. ثم جاء القسم الثاني عن صدق نبوات وقصص هلاك العتاه المكذبين، قصة إبراهيم ودمار قوم لوط، موسى وإهلاك فرعون، موسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام، دمار عاد، دمار ثمود، إغراق قوم نوح قبل هؤلاء. بدأت القصة بقصة إبراهيم، فذكر ضيف إبراهيم وإكرامه لهم، ثم بشارته بالولد، ثم إرسالهم لإهلاك قوم لوط. فقال تعالى في بيان قصة ضيف إبراهيم وإكرامه لهم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم أضيافه من الملائكة المكرمين عند الله عز وجل، وأكرمهم إبراهيم عليه السلام بألوان من الكرامة، كأن خدمهم، كأنه صلى الله عليه وسلم كأن أو كأن خدمهم بنفسه صلى الله عليه وسلم، إذ دخلوا عليه، يعني من إكرامه لهم أن خدمهم بنفسه، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، حيوه بالسلام، قال مجيبا بأحسن من تحيتهم: سلام عليكم، أنتم قوم منكرون لا نعرفهم. فراغ فمال خفية مسرعا إلى أهله، إلى زوجته سارة، فجاء بعجل سمين وكان مشويا كما ذكر في سورة هود، عجل حنيذ، فقربه إليهم ليأكلوا فلم يأكلوا، فقال لهم حاضا لهم على الأكل: ألا تأكلون؟ فلم يجيبوا. هذا هو القسم الأول، إكرامه لضيفه. ثم جاءت البشارة ورزقه بالولد، فأوجس منهم خيفة، فاستشعر وأضمر في نفسه منهم خيفة، ظنا منه أنهم يريدون به شرا، لم يأكلوا، ودي علامة سوء، طيف عادي خلاص بيأكل. فطمأنوه وقالوا لا تخف إنا رسل ربك، وبشروه بغلام عليم ذي علم كثير وهو إسحاق. فأقبلت امرأته سارة في صرة في صيحة وضجة، فصكت وجهها لطمته وقالت متعجبة: أنا عجوز عقيم لم ألد قط. قالوا كذلك كما أخبرناك قال ربك، فنحن نخبرك عن الله تعالى، إنه هو العلي، إنه هو الحكيم في صنعه وأفعاله، العليم بما تستحقون يا آل إبراهيم من الكرامة. ثم جاء قضية إرسالهم لإهلاك قوم لوط من الآية 31 ل 37. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. قال فما خطبكم؟ إبراهيم عليه السلام يقول ما شأنكم ولأي أمر خطير أتيتم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين كافرين فاسقين وهم قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين مطبوخ بالنار وهي في صلابتها كالحجارة مسومة معلمة عليها اسم من يرمى بها أعدت عند ربك للمسرفين المتجاوزين الحدود في كفرهم وفسادهم بإتيانهم الذكران بإتيانهم الذكور من البشر دون الإناث فأخرجنا من كان فيها من كان في قرى قوم لوط من المؤمنين بالله وهم لوط وأهله إلا امرأته فما وجدنا فيها أي في قرى قوم لوط غير بيت من المسلمين وهو بيت لوط عليه السلام فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين بيت لوط وتركنا فيها بعد إهلاك الكافرين آية علامة على إهلاكهم هذه العلامة وهذه الآية للذين يخافون العذاب الأليم المعتبرين بما أنزله الله عليها بمنزله الله عز وجل عليهم وعلى القرى من العذاب والنكال، فلا يفعلون مثل فعلهم لأنهم يعتبرون بالآيات. بعد أن انتهى من قصة إبراهيم عليه السلام بأقسامها الثلاثة، الضيف وإكرامهم، البشارة بالولد، الإرسال إلى قوم لوط، جاء الكلام عن موسى عليه السلام وإهلاك فرعون في ثلاث آيات من 38 إلى 40. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي موسى يعني وتركنا في قصة موسى آية وعظة، إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بحجة ظاهرة ومعجزات واضحة، فتولى فرعون أعرض عن الإيمان مستكبرا مستعزا بركنه بقومه وجنوده وملكه. فتولى بركنه، أعرض بسبب الاستغناء والتكبر بقومه وجنوده وملكه، هذا هو ركنه. وقال لموسى إنك إما ساحر أو مجنون، إنك إما ساحر أو مجنون. قال تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فطرحناهم في البحر فغرقوا. وهو فرعون مليم آت بما يلام عليه من تكذيب الرسل ودعوى الربوبية والكفر والطغيان. ثم بعد ذلك حدثنا ربنا عن دمار عاد في آيتين، 41 و42، قال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء إلا ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. أي وتركنا في إهلاك عاد آية لكل معتبر، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، العقيم التي لا خير فيها لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر وهي الدبور، فأهلكهم الله جميعا ولم يبق منهم أحدا. ما تذر هذه الريح من شيء، أي من نفس أو مال، أتت عليه يعني مرت عليه إلا جعلته كالرميم كالبال المتفتت. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ثم ذكر دمار ثمود وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وتركنا في إهلاك ثمود آية لكل معتبر، إذ قيل لهم بعد عقر الناقة تمتعوا في داركم حتى حين وهو ثلاثة أيام، وعد غير مكذوب، فعتوا فتكبروا عن امتثال أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة، الصيحة المهلكة بعد مضي الثلاثة الأيام، وهم ينظرون إليها بأعينهم منتظرين وقوعها منتظرين وقوعها بهم. فما استطاعوا من قيام، فما قدروا على النهوض حين نزول العذاب، فلم يجدوا مهربا ولا مفرا منه، وما كانوا منتصرين لم يجدوا ناصرا يدفع عنهم بأس الله وعذابه، ما وجدوا ناصرا يدفع عنهم بأس الله وعذابه. ثم تكلم عن إغراق قوم نوح قبل هؤلاء كلهم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. أيوة أهلكنا قوم نوح بالطوفان من قبل إهلاك هؤلاء المذكورين، إنهم كانوا قوما فاسقين أي بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله أهلكناهم. هذا هو القسم المشتمل عن إهلاك الله عز وجل تلك الأمم المكذبة لرسلها. ثم جاءت نهاية السورة كسورة قاف التي قبلها بنصائح وتوجيهات للرسول صلى الله عليه وسلم ولحملة الرسالة، الفرار إلى رب كل شيء وتوحيده لاعتبار بمن سبق من الكفر من الكفرة، التولي عنهم والتذكير بالخالق الرزاق، انتظار ما يحل بالظالمين. الفرار إلى رب كل شيء وتوحيده، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين الفرار إلى رب كل شيء وتوحيده وتوحيده سبحانه وتعالى من الآية 47 ل 51 والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون لقادرون على ذلك والأرض فرشناها فنعم الماهدون مهدناها وجعلناها صالحة لاستقرار المخلوقات عليها فنعم الماهدون نحن ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين كالذكر والأنثى والسماء والأرض والشمس والقمر والحلو والحامض والنور والظلمة لعلكم تذكرون لعلكم تتعظون فتعلموا أن خالق الأزواج فرد واحد لا شريك له فتعبدوه ففروا فاهربوا إلى الله بطاعته والتوكل عليه إني لكم منه نذير أنذركم عقابه وأخوفكم عذابه مبين بين الإنذار بين الإنذار ولا تجعلوا مع الله إلها آخر لا تجعلوا مع الله معبودا آخر تعبدونه مع الله إني لكم منه نذير مبين إني لكم منه نذير أنذركم عقابه وأخوفكم عذابه مبين بين الإنذار هذا هو الأمر الأول الفرار إلى الله مع الإنذار لهؤلاء الاعتبار بمن سبق من الكفرة كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون كذلك كما اتهموك بالسحر والجنون ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا متهمينه أنت ساحر أو مجنون أتواصوا به أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب إيه ده نفس الكلمة بيكرروها أتواصوا به هم كانوا كل واحد سايب وصية للي بعده يقول نفس الكلمة بل هم قوم طاغون جمعهم على هذا القول طغيانهم فلما اتفقوا في الطغيان والكفر والفسوق والاستكبار كان الكلام الصادر منهم ايه كلاما واحدا تولى عنهم وتذكر الخالق الرزاق هذا اخر او ثالث ما يعظ به الموحدون وحملة الرسالة فتولى عنهم فما انت بملوم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فتول عنهم أعرض عنهم لا تأسف على إصرارهم على الكفر والتكذيب فما أنت بملوم أنت لست بمعاتب فقد بلغتهم الرسالة وذكر وعظ بالقرآن وثابر على دعوة الناس إلى الله فإن الذكرى تنفع المؤمنين تنفع أصحاب القلوب الموقنة التي فيها استعداد للهداية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ليتذللوا ويخضعوا لله وحده لا ليجعلوا له شريك ما أريد منهم من رزق ما أريد منهم من رزق لي ولا لأنفسهم ولا لغيرهم وما أريد أن يطعموني ولا يطعمون أنفسهم ولا غيرهم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الشديد الذي لا يعجزه شيء تذكر بأنه الخالق أنا لا أريد منكم رزقا ولا رزقكم أنتم على أنفسكم أنا أرزقكم وأرزقهم وأرزق الجميع هو الرزاق ذو القوة المتين ولكن فقط اعبدوه وتوجهوا إليه وانتظروا ما يحل بالمكذبين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فإن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ذنوبا نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم الهالكين قبلهم من الأمم الخالية مش ذكرت إليكم الآن دمار الأمم السابقة نوح وعاد وثمود وقوم فرعون هؤلاء مثلهم تماما هؤلاء مثلهم تماما، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، نفس النصيب من الهلاك والعذاب سيصيبهم، فلا يستعجلون، لا يستعجلوني بالعذاب، إن أخرتهم إلى يوم القيامة، إن أخرتهم إلى يوم القيامة، فويل في ذلك اليوم وعيد شديد وواد في جهنم للذين كفروا، ويل لهم من يومهم الذي يوعدون وهو يوم القيامة. فموعدنا مع أعدائنا يوم القيامة، موعدنا مع أعدائنا يوم القيامة، يفصل الله بيننا فيكرم الموحدين ويعذب من أشرك به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.